المصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن أجلها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وبين الآيات، وهي أمر الله تعالى ووصيته لنا ولمن جاء من قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وأصلح اللهم أحوالنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا، وارفع اللهم عنا الغلاء والبلاء والوباء، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتقنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الصائمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتقربين، رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الفاهمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتسأله السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لم تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هو الذي قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالإسلام إنما جاء بصلاح الأعمال وحسنها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. قال أهل العلم: أحسن العمل أخلصه وأصدقه. صلوا على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، في هذه الدقائق المعدودات إنما الحديث يدور حول إتقان العمل، لكن قبل البداية، كثيرا ومرارا وتكرارا ما نبه على هذا الحكم الشرعي. إذا ما دخلت إلى المسجد، لما تخش المسجد والأذان الثاني بيؤذن، ما تنتظرش حتى ينتهي المؤذن من الأذان، صلي ركعتين تحية المسجد، واكنس حتى تستمع إلى الخطبة، تنتظر مع الأذان الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه. ولكن في الأذان الثاني، وكذلك إذا دخلت إلى مسجد يؤذن أذانا واحدا، فصل فور دخولك إلى المسجد، ولا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية للمسجد، لأن سماع الخطبة أمر واجب. الترديد خلف المؤذن باتفاق جمهور العلماء إنما هو سنة، والواجب مقدم على السنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بحكمة وحكم وإتقان جل في علاه. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر هذا الإنسان ليس له تعلق بهذه الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول لك خلاص ومات، هينفعه بإيه ولا يضره بإيه؟ تجد بعض المغسلين، كنت أقف مع أحد المغسلين في رمضان، وكان يغسل رجلا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أموات المسلمين أجمعين، والله وجدته متقنا للغسل جادا به، فبقول له يعني ربنا يبارك فيك، قال والله إنها أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يظلم نفسه لعدم معرفة حق هذه الأمانة وعظم مكانتها عند الله. إن الإتقان إنما هو أمر الله تعالى إلى الخلق، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما سادت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما على شأنهم إلا لما أتقنوا أعماله، وإلا لما أتقنوا في عبادتهم لربهم جل في علاه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يتقن الإنسان عمله، لأنه ينتفع بهذا الإتقان في دينه وفي دنياه، ويقابل ذلك في أخراه. وأعظم الإتقان إتقان الإنسان للعبادة لله سبحانه وتعالى، أن يتقن العبد عبادته بين يدي ربه، يعني لما يخش يصلي يقف يصلي بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، يفعل كما أمر الله تعالى، كما قال في الحديث الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم تفرغ لعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث إنما يسمى حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فجلس، ثم دخل رجل فصلى، هذا دليل على أنك تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس. الرجل دخل وصلى وبعدين راح للنبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل سريع في صلاته يحرص على مصافحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصافحة والسلام على رسول الله إنما هو رحمة وبركة، أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام فيقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا سعد بن عبادة في حديث الاستئذان وفي آيات الاستئذان، لما النبي عليه الصلاة والسلام راح البيت وخبط عليه، سيدنا سعد سمع النبي إن النبي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فسيدنا سعد ما ردش عليه. ابن سيدنا سعد يقول: يا أبت يا رسول الله بالباب، قال: اسكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول: يا أبتي رسول الله بالباب، قال: اسكت. حتى قررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وبعدين هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف، فتح سيدنا سعد بن عبادة الباب، أسرع إلى رسول الله، قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، وإنما أردت أن أستزيد من سلامك والبركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له السلام عليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إنما أردت أن أستزيد من سلامك والبركة فرصة. وبعدين دخل سيدنا النبي بيت سيدنا سعد وقرب إليه زبيبا فأكل، ثم دعا له وقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وفي رواية وذكركم الله في من عنده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل حريص إنه يروح يسلم على النبي، النبي قال له ارجع ارجع فصل فإنك لم تصل. رجع الرجل صلى وبعدين راح للنبي سلم عليه، قال النبي رد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. رجع الرجل يصلي ثالث مرة، صلى وبعدين راح النبي سلم عليه، رد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صلى عليه، مش بتحب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. قال الذي بعثك بالحق ما روحش أكثر من ذلك، ما عرفش أصلي أحسن من كده، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا كنت كما في صحيح البخاري، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في صحيح مسلم قال فأسبغ الوضوء ثم اعتدل فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والإمام النووي قال ما تيسر أي الفاتحة وبعدها آيات بسيطة من القرآن، لأن الفاتحة ميسرة للخلق جميعا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حفظ القرآن وفهمه. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إتقان العمل أيها الأحبة الكرام، الإتقان في الصلاة. لو الإنسان واقف لما تيجي تقف تكبر تكبيرة الإحرام، تبقاش جاي تجري من آخر الجامع وتقول الله أكبر، الأئمة والأهل العلم والفقه قالوا تقف معتدلا، تبقى واقف زي الألف طالما تقدر على كده، لكن ليس على المريض حرج لو الإنسان مريض. وبعدين ترفع يديك اتجاه القبلة وتستحضر عظمة الله وتكبر الله أكبر حتى تدخل في صلاتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فسمع جنبة رجال، زي واحد جاي يجري والمفاتيح بتشخشخ جاي مستعجل، فقال ما بال أقوام يسرعون إلى الصلاة؟ فقالوا يا رسول الله استعجلنا إلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تستحضر عظمة الصلاة تبقى ماشي مطمئن حتى تستطيع أن تتقن العمل، لأن لو أنت جيت مستعجل هتبقى الصلاة مستعجلة ويبقى كل حاجة بسرعة. والإنسان يقف يصلي ويفكر في الدنيا كلها بهموم الدنيا، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاقنا وأن يصلح أحوالنا وأن يكفينا شر همومنا وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء، إنه على كل شيء قدير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطمأنينة وأمرنا بالإتقان. من الأمور التي يخطئ فيها كثير من الناس أنك في صلاتك في واحد واقف يصلي، لو في الصف الأول بعض الناس قليل عينه على الإمام، أو لو واقف يصلي في الصف الأخير ساعة الإمام ما يقول في الميكروفون الله قبل ما يكمل أكبر تلقاه ركع أو سجد. لما يقول سمع الله ولما يقدم يقول سمع، يقوم رافع ظهره واقف على طول. النبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك، قال لا تسبقوا الإمام ولا إيه ولا تساووا، حذر أن يمسخ أو يحول الرجل رأسه رأس حمار يوم القيامة والعياذ بالله، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإنت لو أسرعت في الصلاة ولو سبقت الإمام ولو ما أتقنتش ولو ما اطمأنتش، أنت هتسلم قبل الإمام مش هتسلم قبله، لن تسلم ولن تخرج من صلاتك قبل الإمام. سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه يقول كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أرجع أنت بقى يا شيخ، أرجع إزاي؟ ساعة بعد ما يخلص يقول الله أكبر، وفي نهاية أكبر وبعد ما يخلص يعني إذا النبي مع الأرض في السجود لا يحني أحد نظاره حتى يكون رسول الله قد سجد صلى الله عليه وسلم. أما لو الإمام حتى بقى طول وأمر الله أكبر ومد في الله شوية وانت واقف إمام ما تمدش لازم انت يدعو تقول الله أكبر لازم انت الله أكبر وخلاص يحصل بها المقصود. لأن لما تقول وتمد في أكبر أو في الله فتصبح به أحوالك ويتقبل ربك طاعتك وعبادتك وكذلك في أمور دنياك. إذا ما أطلت العمل انتفعت به وانتفع به غيرك. تجد الإنسان اللي بيتقن العمل الله سبحانه وتعالى يحسن سيرته بين الناس. كان زمان الأغلبية العظمى بتتقن العمل وبعد كده بشوية تساوى الناس صار من لا يتقن كمثل من يتقن. ثم والعياذ بالله لما تقدم الزمان صار القليل من الناس من يتقن العمل. صار القليل هو الذي يتقن العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لأن أنت أول واحد مستفيد فيه في الآخرة. تستفيد بإتقانك لعملك بين يدي الله سبحانه وتعالى. تنتفع بذلك يوم القيامة أما الذي قصر وفرط فأنا يستفيد وأنا يصبح حاله. قل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. كان هناك ملك عشان تعرف ان انت لما تعمل العمل بتاعك انت اول واحد منتفع به. لما تطن في عملك الوظيفة ربنا يسخر لك اللي يدخل لك العمل. لما تطن صنعتك الناس تجيلك من اخر الدنيا. ده الناس الوقت قاعد اقول لك انا عايز الحاجة الاجنبي. سبحان الله انت كمسلم اذا اتقنت العمل انتفعت في دينك وفي دنياك. تنتفع في الدنيا بان مالك يبقى حلال الله سبحانه وتعالى يسخر لك من يدخل لك عملك وتنتفع في اخرتك لان الله يرضى عنك لانك اتبعت سنه النبي صلى الله عليه وسلم وامر بامر الله سبحانه وتعالى. يقول لك انا عايز الحاجه لان الاجنبي سبحان الله الملحد اهو ويتقن العمل قوي صار الناس يمدحون غير المسلمين ويذمون في المسلمين وهذا مخالف لدين الله هذا مخالف لشرع الله ودينه. بل اولى بك ان تمدح المسلم وان يكون المسلم اولى بالمدح. يعني يكون عند حسن الظن به انه لما يعمل العمل يدخله ما يعملش الحاجه والى السماء وخلاص. يقول لك عشان الزبون يجي لي تاني ومال هيجي تاني ازاي؟ يا اخو اللي بعت لك الزبون ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيبعت لك الرزق لحد عنك، بعت لك الناس لحد عنك. وسبحان الله زمان كان في مثل يقول لك اللي بينوي على حرق الجرم بيموت قبل الحصاد. بس الله سبحانه وتعالى يوسع ارزاق المسلمين. احنا في ايام حصاد القمح والجرم ده كانوا زمان بيحصدوا القمح العام يحطوا فيه. فيقول لك ان يبقى ناوي ان هو يحرق الجرم ربنا سبحانه وتعالى يموته قبل الحصاد. يعني الانسان اذا ما نوى على ان لا يتقن الله سبحانه وتعالى يشغله في نفسه. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. عشان كده تلاقي كلنا مهمومين وكلنا عندنا هموم ومشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول. هناك كثير من الناس من يسعى إلى الإتقان يراقب ربه جل في علاه ويحسن في عمله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لأنه إذا لم يتقن فقد أفسد وهو أول الخاسرين وهو أول النادمين وهو أول الهالكين والعياذ بالله. المهم الملك ده كان عنده ثلاث وزراء وبعدين قال للوزراء الثلاثة ادى كل واحد شكارة شوال كده وكيس قال لهم شايفين البساتين بتاعتي اللي هي الفواكه والنعيم ده؟ قالوا له اه. قال لهم كل واحد ياخد الشكارة ده ويروح يجمع المهم الوزير الاول كان يحب الملك وكان يسعى الى ارضائه ولا يقصر ابدا في شيء امره به، ما يقصرش ابدا. لك لا، اهم حاجه عندي يبقى مبسوط مني ورضى عني. اخذ الشكاره بتاعته الاولانيه وراح قعد ينقي اطيب الثمار، احسن حاجه، يجيبها ويحطها في الشوال، احسن حاجه لحد ما الشوال اتملى. الثاني قال لك الملك هيدور على الثمار، ثمار ايه؟ هو يمكن عايزنا ننقي الشكاره وخلاص، يعني هو عايزنا كده ندي الشيء وخلاص والشكاره تبقى مليانه قدام. فبقى يجيب الحلو بالوحش. الثالث قال لك ان الملك عايز ثمار ولا عايز حاجه ابدا، هو اهم حاجه يشوف الشكاير في ايدينا وخلاص. وعمال الشكاره الثالثه ايه؟ بقى يجيب ورق الشجر والحشيش اللي في الارض ويحطه في الشكاره لحد ما املاها. وبعدين الملك امر الجنود، قال لهم خدوا الوزراء الثلاثه دول واحبسوهم في مكان بعيد ومحدش يخش عليهم ثلاث شهور لا باكل ولا بشرب، وكل واحد يحط الشكاره بتاعته معاه. الوزير الاول انطقى اطيب الثمار فظل ياكل منها وينتفع بها حتى خرج كانه لم يصبه شيء. واما الثاني فقد حزن على ما قصر وفرط وظل يكابد، قاعد ينقي بقى الحلو ياكله والبيض يرميه ويندم على اللي فرط فيه ويقول يا ريتني كنت اخترتها كلها حلوه، يا ريتني ما كنت استعجلت بالخمس دقايق بتوع الصلاه ده، يا ريتني كنت اتقنت العمل ده، يا ريتني كنت اتقنت الشغله ده. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل رجل ما صنعته مقرونان اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وجينا للثالث بقى، صاحبنا الثالث اللي انفرط في الدنيا والدين، اللي اللي عنده اتقان لا في دين ولا في دنيا، لا بيخش الجامع يصلي ولا قاعد يشتغل ينفع نفسه واهل بيته، قاعد طول النهار يذم في الناس ويشتم ويرازي في الناس ويعصي ربنا سبحانه وتعالى. فاذا به وقد مات من اول ايامه، مات جوعا لانه لم يجد شيئا ياكله، لانه هو الذي فرط وقصر فكان اول الخاسرين وكان اول النادمين. اعلم ان الامر للامرأة امر بيد الله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وان الله سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنه، وان الله سبحانه وتعالى هو المساعد، وان الله سبحانه وتعالى لو راى منا خيرا لا عد لنا نعيما عظيما، ولو انهم اقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ولكن قبل ذلك وبعده فاعلم ان الله على كل شيء قدير، وكم لله من لطف خفي يدك خفاه عن فهم الزكي، وكم من يسر اتى من بعد عسر فرج كربة القلب الشجي، وكم من امر تساو به صباحا وتاتيك المسرة في العشي، اذا تقطعت بك الاسباب يوما فذك بالله الواحد الاحد العلي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد في ذاته وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمد خاتم رسله وأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. والله تعالى أسأل أن يرضى عنا جميعا معهم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان في كل شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. أن تتقن العمل في كل شيء وأن يتقدم إلى العمل أتقن الناس له، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لا تقدموا للإمامة إلا من كان فقيها بالصلاة فقيها بالقرآن، أفقه الناس بالقرآن، بعد ذلك يكون أقرأهم للقرآن. انت عارف احسن الناس صوت. احنا للاسف بينا بنهتم بالمظاهر والشكليات، لما تقرا في السادة الشافعية تجد يقول لك يا ام الناس افقههم بالقران، افقه واحد اللي عارف القران وتفسيره معانيه، فان تساووا في الفقه فاقراهم إنما يقدم أحسنهم صوتا، آخر واحد أحسنهم صوتا، قد يكون حسن الصوت ولكنه يجهل أحكام التلاوة، يبطل الناس أعمالهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. لما رأى عبد الله بن زيد رؤية الأذان، رؤية الأذان، ورأى كذلك سيدنا عمر بن الخطاب، بعض الناس يقول لك كان حق الناس عبد الله بن زيد، يقول له النبي يقول له مأذن يا عبد الله أنت اللي شفت الرؤية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل على أنداهم صوتا، فقال أين بلال؟ فقال كن فأذن في الناس، فأمر بلال أنه أتقن الناس لهذا العمل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإتقان، وأمرنا بالعمل، وأمرنا بالجد والسعي والاجتهاد. أنبياء الله تعالى كلهم كانوا يدخلون الصناعات، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. كان نبي الله نوحا يعمل نجارا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود مهنة هذه البلاد إلى سابق عهدها وأن يوسع آفاق المسلمين. كان يعمل نجارا، وكان نبي الله داود يعمل حدادا يصنع الدروع، وعلمناه صنعة لبوز لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. أمر بتعلم الصناعات وأمر بإتقانها. ونبي الله صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله إدريس كان يعمل خياطا وخطاطا، ونبي الله آدم كان يعمل حراطا، وغيرهم من الأنبياء. نبي الله سليمان كان يعمل خواصا، ونبي الله داود كان يعمل ويصنع الدروع ويعمل حدادا. أنبياء الله جميعا كانوا أصحاب مهن وصناعات وأصحاب حرف وأتقنوا فيها، وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم. سيدنا عمر بن الخطاب كان يسمع عن الرجل فيعظمه، فإذا رأى أنه بلا صنعة ولا حرفة ولا عمل احتقره، وكان يمشي، فإذا ما جلس، فإذا ما وجد رجلا جالسا لا هو في عمل الدين ولا في عمل الدنيا كان يضربه بالدرة، كان يضربه بعصا كانت معه، لأنه لا ينتفع بشيء في دينه ولم ينتفع بشيء في دنياه. أيها الأحبة الكرام، أمة النبي صلى الله عليه وسلم مهما تعثرت من الأحوال لأنها لو سقطت عليه لجرحته أو لماتت. الله سبحانه وتعالى أتقن كل شيء، أمرنا بالإتقان، علمنا أنه لن يصلح أحوالنا إلا إذا أتقننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وفعل ذلك وأقر ذلك. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتقنوا فسادوا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أخلصوا فقبلوا عند ربهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عملوا العمل ابتغاء وجه الله، ومن يؤمن من يشغل نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فرضي الله سبحانه وتعالى عنهم ورضوا عنه، فانوى خيرا واعزم على فعل الخير، وتب الى الله تعالى وعد الى رشدك، واعلم ان الامر كله بيد الله، وكن عن همومك معرضا، وكن الهموم الى القضاء، وانعم بكل سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق، ولربما ضاق الفضاء، ولرب امر مسخط لك من عواقبه الرضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا مديونا الا سددت دينه، ولا طالب علم الا وفقته ونجفته. اللهم ارزقنا الاخلاص في اقوالنا وافعالنا، اللهم ارزقنا الاخلاص والقبول يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الاخلاص والقبول يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا ارحم الراحمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا اكرم الاكرمين. اللهم الطف بعبادك الموحدين، ويسر الامر لعبادك التائبين الطائعين، واهد اللهم عبادي وعبادك العاصين، وردنا جميعا الى دينك ردا جميلا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعلى طاعتك اعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، والى غيرك لا تكلنا، واختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واستغفروا يغفر لكم. وقبل ان تقام الى الصلاه اذكركم، ما زال هناك وقت للصيام ايام شوال الست، وغدا ان شاء الله وبعد غد وبعده 3 ايام بيض في شوال.